الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال 37: التعبد باتخاذ الاحبار والرهبان اربابا من دون الله. قصد المصنف رحمه الله او اشار بهذا إلى قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فمن خصال أهل الجاهلية أنهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. الأحبار هم علماء اليهود، جمع حبر، وهو الذي يحسن القول، ومن ذلكم الثوب المحبر، حبر وحبر. والرهبان هم عباد النصارى، وأيضا يطلق على علماء النصارى الذين انقطعوا في الصوامع وابتعدوا عن الناس وتخلوا لعبادة الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى أخبر عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي جعلوهم معبودين ومؤلهين من دون الله سبحانه وتعالى مع الله عز وجل. وكما هي أقوال أهل التفسير في هذا الموضع مستندين إلى حديث عدي وفيه ضعف، أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ليس معنى اتخاذهم أربابا أي معبودين أنهم صرفوا لهم شيئا من الصلاة أو شيئا من الصوم أو شيئا من الركوع والسجود أو شيئا من الذبح والنذر، ولكن المقصود باتخاذهم أربابا من دون الله أنهم أطاعوهم في معصية الله تبارك وتعالى، فأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وشرعوا لهم ما بدا لهم من أنواع التشريع فأطاعوهم واتبعوهم. فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك عبادة لهم وجعلهم معبودين لهم، جعل هؤلاء الأحبار والرهبان معبودين لهم، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى ليست مقصورة على الصلاة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك فقط، بل عبادة الله تبارك وتعالى هي أوسع من ذلك، وهي طاعة الله عز وجل، طاعة الله تبارك وتعالى على ما جاء به الرسل، طاعة الله وطاعة الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. فإذن الطاعة تدخل في العبادة، فهؤلاء أطاعوا الأحبار والرهبان مع علمهم بمخالفتهم لما جاء به أنبياؤهم ورسلهم، فهذا يعتبر عبادة وهذا أمر لا يجوز. فإن التحليل والتحريم وحق التشريع مما انفرد الله سبحانه وتعالى به، قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهكذا كما قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. وقال عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن التحليل والتحريم: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالتشريع والتحليل والتحريم انفرد الله عز وجل به، وما الرسل إلا مبلغين عن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمر وحينما ينهى، ولا نجد هذا الأمر الخاص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو لم ينطق إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحلل وهو الذي يحرم وهو الذي يشرع. فالتعبد بطاعة العلماء أو العباد أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أن هؤلاء يحرمون ما أحل الله، فيأتي هؤلاء المقلدة فيطيعونهم في تحريم ما أحل الله، يعلمون أن هذا الحكم ثابتا في الشرع أنه حلال. وجاء بعض العلماء أو الأمراء أو العباد فحرموا عليهم ما أحل الله سبحانه وتعالى مع علمهم بحله شرعا، وأن هؤلاء اعتدوا فحرموا ما أحل الله، مع ذلك أطاعوهم بمعنى اعتقدوا تحريم هذا الشيء، وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أحله. هذه طاعة شركية. وهكذا في المحرم، يعلمون أن هذا الشيء حكمه التحريم شرعا، فجاء أحد هؤلاء من العلماء أو العباد أو الأمراء فأحلوا لهم ما حرم الله، هم يعلمون أن هذا في حكم الشرع أنه حرام، وأن هؤلاء اعتدوا وأحلوا ما حرم الله فأطاعوهم، بمعنى أنهم قبلوا ما جاءوا به واعتقدوا حل هذا الشيء. هذا يعتبر طاعة، وهي من الطاعة الشركية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في موضع آخر في شأن تحريم الميتة. فالله سبحانه وتعالى حرم الميتة، وجاء المشركون وأحلوا الميتة، قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى أن قال سبحانه: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتموهم في تحريم في تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى من الميتة إنكم لمشركون. فهذه الخصلة، وهي التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، هذه الخصلة سرت في طوائف من هذه الأمة، أنهم اتخذوا بعض العلماء أربابا من دون الله، بمعنى أنهم يطيعونهم طاعة مطلقة بدون الرجوع إلى القرآن والسنة، وأنزلوا نصوص بعض الأئمة نصوص القرآن والسنة، فصار يتدين بقول هذا العالم أو بقول هذا الإمام الذي يتبعه، ولا يخرج عن قوله، ولا ينظر إلى قول غيره، ولا يبحث عن دليل، ولا يسأل عن برهان، بل لو قيل له إن هذا القول خطأ ومخالف للآية القرآنية أو مخالف للحديث النبوي، فإنه لا يلتفت، فيجعل الواسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى هو هذا العالم، فيحلل ما حلل ويحرم ما حرم ويوجب ما أوجب، ويعني يستبيح ما أباح هذا العالم. إذا كان الأمر كذلك فهؤلاء قد اتخذوا هؤلاء العلماء أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. وفي أعظم الأمور التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. إذا كان هذا صار شركا في أمور من الحلال والحرام، في باب الأطعمة أو باب الألبسة أو باب الأشربة أو أي نوع من هذه الأشياء، فمع ذلك صار شركا بالله سبحانه وتعالى مع معرفة الحكم الشرعي. أما مع عدم العلم بالحكم الشرعي، يعني جاء العالم وأحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، وهذا المتبع لهم لا يعرف أن في هذا خروجا عن حكم الشرع، أطاعهم معتقدا أنهم يعملون بحكم الشرع وأنهم بلغوا حكم الشرع، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، هو لا يعلم وهو حريص على معرفة الحق والعمل به، فهذا لا يكون مشركا بل ولا يكون آثما إلا إذا قصر في الطلب والبحث. وهناك صنف ثالث، وهو أنه يعلم أن هذا العالم أحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، مثلا المخدرات، يعلم بما يسمع من فتاوى أهل العلم أن المخدرات محرمة في ديننا، فعلم أن بعض الزائغين ممن ينتسب إلى العلم سهل في هذه المسألة وقال حلال، فذهب يتناول المخدر بناء على هذه الفتوى، لكن هو يعتقد أنها شرعا حرام، وإنما أخذ بهذه الفتوى اتباعا لهواه وميلا مع شهوته، فهذا لا يكون يعني مشركا لكن يكون آثما مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. إذن الأحوال كم؟ ثلاثة: الذي يطيعهم مع معرفته بحكم الشرع معتقدا ما يقول هذا العالم فهذا كفر وشرك، والذي يطيعهم بمعنى أنه يفعل هذا عمليا مع اعتقاده بتحليل الحلال وتحريم الحرام فهذا مرتكب لمعصية، والثالث الذي لا يعرف يظن أن هذا العالم يفتي بمقتضى الشرع فهذا معذور. فإذا كان يعني طاعة العلماء والأمراء في الحلال والحرام في أشياء من الألبسة والأنكحة والأطعمة يعتبر شركا إذا عرف حكم الشرع على التفصيل المتقدم، فكيف بأعظم الأمور وبأوجب الواجبات وهو التوحيد وأقبح القبائح وأنكر المنكرات وأسوأ الذنوب وهو الشرك بالله تبارك وتعالى؟ كيف لو أطاعهم في تحليل الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى في كل كتاب أنزله وعلى لسان كل رسول أرسله، أو أنهم جعلوا التوحيد محرما وممنوعا وجعلوا الشرك حلالا؟ فهذا لا شك أنه من أعظم الشرك ومن أعظم الكفر أن يأتي العالم ويستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى من الشرك فيطاع في ذلك، أو أنه يحرم ما أوجب الله من التوحيد فيطاع في ذلك. فالحاصل أن الواجب على المسلم أنه يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يأخذ من أقوال العلماء إلا ما وافقت الدليل، فالعلماء إنما يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلغوا عن الله دينه، أما إذا خالفوا القرآن والسنة فلا تجوز طاعتهم، وهذا يعتبر اتخاذا لهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.